الوالدان يبرآن من اولادهما والاولاد لا يملكون شيئا لآبائهم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها القطرة. يا رب يا رب انا ان بكيت فلن انام على البكا، انا ان بكيت فلن انام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق فمل عليه اليوم بالغفران. يا رب ارحمنا في هذا اليوم العصيب. يا معشر الإخوة الأعزاء، من أراد أن ينجيه الله من عذاب القبر فعليه أن يتوجه إلى صيدلية الحبيب محمد. يقول له يا رسول الله، أنا خائف من عذاب القبر، فهل لي عندك من دواء سيصرف له الحبيب الحبيب الحبيب الكريم، سيصرف له الدواء؟ والدواء هنا من كتاب الله. أتدرون ما الدواء؟ إنه 30 آية تكون صورة من القرآن، إنها سورة تبارك الذي بيده الملك. 30 آية تقرأ كل ليلة. خذ الدواء، لا أقول قبل الأكل ولا اقول بعد الاكل، انما خذ الدواء قبل ان تنام كل ليلة. ستجد صورة تبارك تجلس بجانبك في قبرك بين الملكين السائلين، وتقول لك يا عبد الله لا عليك منهما، فقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. وخير جليس خير جليس لا يمل حديثه، وترداده تزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاح في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وربة ومن اجله في ذروه العز يجترى يناشد في ارضائه لحبيبه واجدر به سؤلا اليه موصلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما حار المشركون في امره حفظوا جلسه من النظر في شكله وقال بعضهم لبعض ان اردتم الحديث عن محمد فتكلموا عنه سواء حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول لا اله الا الله لا اله الا انت حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول فماذا كان رد الاله العالم ماذا قال انزل على رسوله ايتين من سورة تبارك وقال فيهما مولايا واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور عليم بما تخفيه النفوس قبل الكلام به الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو العليم بدقائق الاشياء الخبير بحقائق الاشياء سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الذي ناداك ربك مرحبا يا نور قلبي يا جلاء بصري يا ذهاب عني وغمي انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحبوك انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهارك الشمس مشرقة بنور بهارك اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ونحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين

ولأن الحياة فيها أخطاء من البشر والأخطاء تحتاج إلى غفور. وإنما ختم الآية الأولى بالقدرة لأن الملك بيده والملك يحتاج إلى قدير ليدبر أمره ويصرف شأنه وليس هناك قدير أقدر من الله العلي الأعلى. ثم ماذا؟ أقام دليلا آخر على وحدانيته الذي خلق 7 سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ 7 سماوات طباقا، ومعنى طباقا اي بعضها فوق بعض. من الذي بناها؟ من الذي شيدها؟ فرجع البصر انصت الى السماء، هل ترى فيها تفاوتا؟ هل ترى فيها غيوبا؟ هل ترى فيها اختلافا؟ كل خلق الرحمن مثقل لا عيب فيه. فإذا لم تصدق هذا الكلام فارجع البصر إلى السماء. هل ترى من فطور؟ هل ترى شقوقا في السماء؟ هل السماء تحتاج الى مهندس معماري ليلئم شقوقها؟ هل السماء في حاجة الى مهندس مدني ليعيد هندستها؟ هل السماء في يوم من الايام اصبحت آيلة للسقوط على اهلها؟ هل السماء احتاجت الى ترميم في ساعة من الساعات؟ هل ترى من فطور؟ هل ترى من شقوق فيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. من الذي بناها؟ من هو الذي بناها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني وما فيها شقوق أبدا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والارض فرشناها فنحن الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. من كل شيء خلقنا زوجين. المملكة الحيوانية فيها الذكورة والانوثة، الانسان والحيوان والنبات، ذكورة وأنوثة. فما الذي ينقح إناث النبات من ذكورها؟ الإنسان والحيوان ينقح ذكره إنسان، فمن الذي ينقح إناث النبات من ذكورها؟ قال تعالى: وأرسلنا الرياح رواحا. الرياح تنقل الذكورة من النبات لتلقح به إناث النبات. إذا كان الله خلق زوجين من النبات والحيوان، فما هما الزوجان في الجمادات؟ الزوجان في الجمادات والسائلات هي الذرة، والذرة زوجان، سالب وموجب، سالب مؤنث وموجب مذكر. فكل شيء خلقه الله زوجين

انتم الذين خلقتموهم لرحمتموهم. فاذا هي تموت تقترب وتدور في الفضاء. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا، ان يرسل عليكم رياحا تحمل الحصباء والحجارة فيهلككم كما اهلك قوم لوط من قبل فستعلمون كيف نذير، ستعلمون كيفية هذا الانذار من الله. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، وكلمة فكيف كان نكير. اتحدى لو استطاع احد على ارض مصر من الذين تخرجوا من الازهر بعد عام 61 اي بعد تطوير الازهر ان يبين لنا ما موقع كيف هنا من الاعراب، وما موقع نكير من الاعراب. وارجو ان تصلني ردود واجابات خلال هذا الاسبوع عن اعراب قوله تعالى فكيف كان نكير. لقد كان نكيري وعقابي لهم شديدا. هؤلاء المكذبون اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. انتقل من خلق الموت والحياة الى خلق السماوات، الى خلق المصابيح والكواكب، الى تذليل الارض، الى عظمة الله، الى عالم الطير. الطير صافات، صافات اجنحتها اي ناشرات اجنحتها ويقبض، تقبض الاجنحة مرة وتبسطها مرات. وقال صافات ويقبضن، ولم يقل صافات وقابضات، ولم يقل يصفن ويقبضن، ولم يقل يصفن وقابضات، انما قال صافات ويقبضن، لان صافات اسم، اسم فاعل، ويقبضن فعل مضارع. الاسم يدل على الثبوت، فنشر الاجنحة امر ثابت دائما، ويقبضن فعل، والفعل يدل على عدم الثبوت والاستقرار، لان قبض الجناح قليل اما نشر الجناح كثير. لذلك قال صافات ويقبضن. صافات اي كثيرا ما تنشر اجنحتها، ويقبضن اي قليلا ما تقبض اجنحتها. من الذي يمسك بالطير في السماء؟ ما يمسكهن الا الرحمن، انه بكل شيء بصير. بصير يرى كل شيء ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اسلوب تنخلع له القلوب. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ من هؤلاء الجند الذين تعترضون على نصرتهم غير الله؟ تعتمدون على روسيا، تعتمدون على امريكا. انا خالق روسيا وخالق امريكا وخالق السماوات والارض، فهل تعتمدون على المخلوق وتنسون الخالق؟ يا رب لقد جاءني طالب وقال لي

ام نحن المنزلون؟ ايها الاخوة الاعزاء، ولقد سلمنا والحمد لله اوراق الاجابة وانتهت حصة الامتحان، فنقول بعدها الحمد لله رب العالمين. وقبل ان افارق مكاني هذا، اوجه هذا التوجيه الى سيادة وزير الاعلام واقول له: ايليق بنا يا وزير الاعلام ان تكون الامتحانات على الابواب ومدرسة المشاغبين تزاع يوم الاثنين الماضي؟ اهذا تصرف من عاقل؟ امتحانات على الابواب ومدرسة المشاغبين لمدة 4 ساعات جزاء، اما كان الاولى ان يزاع بدل مدرسة المشاغبين دروس من مدرسة محمد؟ يا قوم، يا قوم، ما الذي دهاكم؟ طلبة يذاكرون، اعصاب مشدودة، امتحان رهيب يسمى الثانويات العامة، جعلنا منه عقدة كعودة، اخذنا به شبابنا واهلكنا به اعصاب الامهات والاباء، امتحانا صورناه على انه اسد رهيب، وكان الاولى ان نحصل هذا الامتحان فنجعله على 3 فترات طول العام بدلا من ان يتركز الارهاب في ايام قلائل. يا وزير الاعلام، يا وزير التعليم، رحمة بالاباء والامهات، رحمة بالابناء، رحمة بالشباب المصاب بالعقد النفسي، مرحبا بجيل الثورة، ورحمة بجيل الثورة، جيل يصاب بالعقد ويسكن سداد النفس والاضطرابات العصبية لانه تربى على الميثاق ولم يتربى على كتاب الله رب العالمين. رحمة، رحمة بنا، رحمة باولادنا، الامتحانات على الابواب، لا داعي لمدرسة المشاغبين، لا داعي لمباريات الكرة كل يوم، لا داعي للافلام الساحرة في مدينة القاهرة، البيوت والاعلام يجب ان يهيئ للطلبة، للمذاكرين، للمحصلين للعلوم. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك. ايها السادة الاعزاء، لعل فينا من يسأل: لما خطب الشيخ اليوم عن الامتحان في الشهادة الابتدائية؟ واجيبكم بصراحة ان السبب في ذلك ان لي ولدا في الشهادة الابتدائية هو اكبر اولادي، جلس امامي وطلب مني ان اشرح له هذه الصور، وقبل ان اتحدث اليه فيها تذكرت اولاد المسلمين، فقلت له: يا بني، حرام علي ان اخصك وحدك بالشرح دون اولاد المسلمين، والرسول يقول: سووا بين اولادكم